الحور العين تقدم. طلتي يا حلاكي محلاكي بتوب الفرحة، الله أكبر غلاكي قلبك من لون الطرحة. ربي الهادي المولى محلى درب السعادة بطاعة ربي الهادي المولى. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله. يا ليل الليل الليل الليل يا ليل الليل يا ليل الليل الليل يا ليل الليل. يا مين بيفرح معنا الليل بده يسمعنا بالبركة. الحور العين تدعي وتنادي يا الله، بالبركة الحور العين تدعي وتنادي يا الله. الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الحور العين.